بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه أتوكل وبه أستعين، الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. والبيع والشراء يطلق بعضها على بعض. وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا. والصلاة والسلام على من عرف قوله والربا من عطف الخاص على العام، وإلا فالربا من المكاسب الخبيثة. والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وأبان لهم مناهج الحلال والحرام، وعلى آله الذين شروا. هذا اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهم أمور مشتبهات إلى آخره. وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام. وبعد، فقد أعان الله وله الحمد بتمام الجزء الأول، يعني فيما يتعلق بالعبادات من أول كتاب إلى آخر نهاية كتاب الحج، حال في العبادات، ثم دخل الآن في المعاملات في البيوع، البيوع يعدونها من المعاملات. بتمام الجزء الأول من شرح بلوغ المرام، وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني، ونسأل من الله الإعانة على التمام. قال المصنف رحمه الله: الإعانة على التمام ولا غيره، نسأل الله الإعانة على تمام هذا العمل وعلى غيره. أعم قال له عتابها من أجل السجعة، وترك السجعة في هذا الموضع أولى. كتاب البيوع. قال الصنعاني رحمه الله: اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري، أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. انتهى. وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه، وهو ثمانية: ورب البيع والشراء، يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. نتقدم ذكرناه. وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال، وزاد فيه الشرع خير التراضي. هذا هو تمليك، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، هذا تعريف المال البيع. وقيل هو إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع وتخرج المعاطاة. وقيل هو مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة. والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال: تجارة عن تغاض. وأخرج ابن حبان وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. هذا دليل على أن البيع لا يصح إلا بالرضا من البائع والمشتري، هو شرط من شروطه. تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض. ولما كان الرضا أمرا خفيا لا يطلع عليه، وجب أن يعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه والصيغة، ولا بد أن يكون على صيغة الجزم لفظا لتتم معرفة الرضا. فقد استثنى أو بالإشارة المفهمة من لا يقدر على ذلك، أو بالإشارة المفهمة من لا قدرة له على أداء الصيغة. نعم. وقد استثني المحقر من ذلك لجل عادة المسلمين في الدخول فيه من غير لفظ. المحقر. وقد استثني المحقر من ذلك لجريعة المسلمين بالدخول فيه من غير لغو، وهذا عند الجماهير من علماء الأمة. وذهبت الشافعية إلى أنه لا بد من اللفظين كغيره. وقد اختار النووي وأكثر المتأخرين ما كان معلوم السعر من الأشياء المحقرات يعني كأسعار المشتريات اليسيرة كما هو معلوم مثلا من شراء الطماط والبصل والأشياء هذه يعني اليسيرة يعني لو يذهب الإنسان إلى شيء معلوم موضوع على أن هذا قد صار مسعرا أو صار معلوما يأخذ ويدفع مباشرة بدون أن يقول اشتريت منك والآخر يقول بعته. هذا معنى الأشياء اليسيرة المحقرة المعلومة عند الناس بأسعارها ولا أحلال. هذا فيه قبول وإيجاب قبول وإيجاب لا شك بل فيها مزاد علني أيضا في أشياء لكن الحقرات ما فيها مزاد علني وإنما قبوله قبول البائع إعلانه أن من دفع في هذا شيء أخذ يكون قبولا معلوما وكذلك المشتري قبوله معلوم. وقد اختار النووي وأكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط العقد في المحقر والمحقرون دون ربع المثقال. وقيل التافه من البقول والرطب والخبز. وقيل ما دون نصاب السرقة والأشبه اتباع العرف. ثم الحق أنه لم يكن دليل على اشتراط الإيجاب والقبول بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض كما أفادته الآية والحديث. قال نعم الرضا أمر خفي يناط بقرائن منها الإيجاب والقبول ولا ينحصر فيهما بل متى انتلخت الناس عن المبيع والثمن بأي لفظ كان. وعلى هذا معاملات الناس قديما وحديثا إلا من عرف المذاهب وخاض نقض الحاكم للبيع نقبل هذه من البيع لا هذا الإيجاب والقبول. قال رحمه الله باب شروط ما نهي عنه. باب شروط ما نهي عنه. قال الصنعاني رحمه الله أي شروط البيع. والشرط في عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب سواء علق بكلمة شرط أو لا. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا قبول لذاته أو وجود لذاته. ولو في عرف النحاة معنى آخر وقد جعلوا شروط البيع أنواعا منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا ومنها أن يكون في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي يعني لا يشترط البلوغ في البيع والشراء يشترط التمييز ويشترط الملك ومنها التراض ومنها في المحل وهو أن يكون متقوما وأن يكون مقدور التسليم ومنها التراضي أي معناه في مقدور ملكه لا يكون لا يستطيع عدم تسليمه ومنها التراضي ومنها شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية أو الولاية. وقوله وما نهي عنه أي من البيوع وستأتي الأحاديث بالذي نهي عن بيعه. قال الحديث الأول عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هو الراجح إرساله لكن عليه أدلة كثيرة على معنى هذا. فإن الكسب الطيب هو ما يكتسبه الإنسان من الحلال. الله عز وجل يقول فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول أحل الله البيع وحرم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يقول خير كسب الرجل عمله بيده. ويقول ماذا إن أفضل كسبكم أو أكأثر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما اكتسب الإنسان من عمل يده حديث في البخاري بنحوه. فكل هذا يدل على أن المكاسب الطيبة هي ما كان مما أحل الله عز وجل. سيأتي الخلاف في بيان أيها أفضل وأيها أطيب، إلا كل ما كان من حلال فهو طيب. ففي هذا الحديث عمل الرجل بيده هذا أمر متفق عليه، عدد من الأنبياء كانوا يعملون بأيديهم يكتسبون من ذلك، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كسبه بيده، وإلى رزقي تحت ظل رمحي، وإلى الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والبيع أيضا، البيع المبرور من المكاسب الطيبة، اختلفوا فيه كلا الزراعة كلا الصناعة، عمل الرجل بيده وكلا التجارة إلى المغانم والفيء، وكل له أدلة في ذلك. وكان من الأقوال المذكورة في هذا المعنى أنها كلها طيبة ما دامت من حلال، وكل طيب في حقه ما يناسبه، ما كان يناسبه في حقه فهو طيب. من حيث أن الزراعة يأكل منها المواشي ويأكل منها الطيور ويأكل منها، لكن التجارة قد يكون صاحبها من المتصدقين ومن المحسنين، ومن كان ذا معاملة حسنة في أي جانب من الجوانب فكسبه حسن ما دام ماله حلالا. قال الصنعاني رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه هو زرقي أنصاري شهد بدرا، وأبوه رافع أحد النقباء الاثني عشر، وكان أول من قدم المدينة بصورة يوسف، وشهد رفاعة المشاهد كلها، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين. توفي أول زمن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده ومثله المرأة وكل بيع مبرور، وهو ما خلص عن اليمين الفاجرة لينفق السلعة. المرأة مرعية، كلكم راعي مسؤول عن رعيته، ما حق زوجة أحدنا عليك أن تطعمها، إذا طعمت اكتوها، إذا فسيت ولا ضرب الوجه لتقبح، فهي مرعية عند والديها وعند زوجها وعند أبنائها في سائر مراحلها وهي مرعية، فلهذا مثله إلحاقا، أي إذا كان هذا يسعها لا سيما فيما لا يعني فتنة عليها، كأن يكون عملها في بيتها فيما يتعلق بشؤون زوجها أو ما يتعلق بشؤون بيتها أو ما يتعلق بكسبها في بيتها إذا كانت صنيعة اليد وليس على إطلاقه. وقوله مثله لا يعني من حيث مزاولة الأعمال، فلا يجوز فهم ذلك، أي مثله كل بحسبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى. قال وكل بيع مبرور، فهو ما خلص عن اليمين الفاجرة لينفق السلعة وعن الغش في المعاملة، رواه البزار وصححه الحاكم، ورواه المصنف بالتلخيص عن رافع بن خديج ومثله في المشكاة، وعزاه لأحمد، وأخرجه السيوطي في الجامع عن رافع أيضا ذكره في مسنده. قيل ويحتمل أنه أريد برفاعة بن رافع بن خديج، فقد رواه الطبراني. يظهر أن الحديث حديث رافع، وأنه قد جاء عن هذا وهذا في اختلاف. فقد رواه الطبراني عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده، وعباية هو بن رافع بن رافع بن خديج بن رافع بن خديج فيكون سقط على المصنف عن أبيه. والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من طلب المكاسب، وإنما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطيبها، أي أحلها وأبركها، وتقديم عمل اليد على البيع المبرور. يغسر الطيب أيها أطيب، أي أيها أحل، أيها أبرك، أيها يعني أنفع، لأن إذا توفر فيها الطيب توفرت فيها ما عداه. وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل، ويدل له أيضا حديث البخاري الآتي، ودل على أطيبة التجارة الموصوبة، وللعلماء ودل على أطيبيه أطيبية ودل على أطيبية التجارة الموصوفة. وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. قال: والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل ولأنها أكثر ما استفاد منها من الطيور المواشي وبني آدم، فما سرق منه فهو صدقة وما رزع منه فهو صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطاع أحدكم أن يغرس فسلة فسلة أو فسيلة قبل أن تقوم الساعة فليفعل. وتعقب بما أخرجه البخاري من حديث المقدام مرفوعا: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ثم لا يقال هذا ما هو من عمل يده، يعني الصناعة من عمل يد، لكن الزراعة هل هي من عمل يد؟ بلا شك. الصناعة من عمل يد، لكن كذلك أيضا التجارة من عمل يد، فكلها أعمال يدوية، كلها فيها أخذ وعطاء فيها، لكن بعضها أشد من بعض وبعضها أشد من بعض، فكلها في الجملة يطلق عليها أعمال يدوية، حتى يعني ما يأخذه من المغازي مغانم هي من أسباب عمل يده، عمل يده الذي قتال الكفار. وكلها فالحديث هذا ليس معناه أنه المقصود به الصناعة. قال النووي: والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما كان فيه من النفع العام للآدمي والدواب والطير. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، ومكسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وحده. انتهى. قيل: وهو داخل في كسب اليد. كلها داخل في كسب اليد. وحاصل من هذا على أنه فيه الحث على الاكتساب، سواء كان في حق من هو موسر أو معسر. من كان موسرا فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن السهل تصدق، وإن كان معسرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسبه من أجل كفاية نفسه وكفاية أهله بقدر المستطاع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كلكم رأي مسؤول عن رعيته. وفيه فضيلة العفة، فإن الاكتساب غالبا هو الذي يتعفف به الإنسان، وهو الذي لأن يحتطب حزمة من حطب يبيعها خير من أسأل الناس سألوه أو منعوه أعطوه أو منعوه. فهذا يدل على فضيلة الاكتساب والعفة. فيها أن الأعمال ليست منهيا عنها، يعني ما دامت في إطار الشر ما هو منهي عنها، وإنما منهي عن الكسب الحرام، وأن الرزق من حلال ومن حرام، كله من حلال ومن حرام يسمى رزق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم الله تفترون، وهذا من معتقد أهل السنة. ولكن الحرام منهي عنه، وإن كان يسمى رزقا لأنه منهي عنه بأدلة كثيرة. نعم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وعننا إلى هنا إن شاء الله، يكفي هذه المقدمة. يكفي. جزاك الله خيرا.